بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. أحسنت. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إذن هذه منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى بعض منازل السائرين. والسير إلى الله تعالى هو قطع الطريق إليه سبحانه وتعالى، والقطع هنا إنما يكون بالقلب لا بالبدن، لأن العبد في حياته إنما هو ماض إلى الله تعالى، وفي هذا الطريق إنما يمر بمنازل، لن يدخل الجنة حتى يمر بها. سيذكر الشيخ بعضها، ومما فصل هذه المسألة شيخ الإسلام إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، والذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، والكتاب معروف عند الناس، وذكر فيه منازل كثيرة بعضها واجب وبعضها دون ذلك. والذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو خلاصة لطيفة تصح كالمدخل في هذا الباب العظيم. قال: منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. والسير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة هو أعظم مطلوب يرجوه العبد، فإذا أسرع العبد في السير في الدنيا فإنه سيصل، لكن لا بد لهذا السير أن يكون سيرا على طرق سيبينها الشيخ رحمه الله تعالى. فليس كل من سار وصل، لكن الذي يصل هو الذي اتبع الطريق الموصل بإخلاص وصدق. ولهذا معرفة الطريق والسعي فيه مع عدم العجز هما رأس الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. فينبغي الحرص مع عدم نسيان أنك لن تصل إلا بتوفيق الله تعالى، وإذا عرض إليك شيء فلا تعجز، فإذا حققت هذه الأمور الثلاثة بلغت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، كما في الحديث الصحيح. قال: سعد الذين تجنبوا سبل الرداء وتيمموا لمنازل الرضوان. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أمرين عظيمين، وهي أن الذي يريد أن يسير إنما ينبغي عليه أن يتحلى بأمرين عظيمين، أو أن يسلك سبيلين عظيمين. السبيل الأول هو تجنب ما يعوق عن ذلك السير، والأمر الثاني التحلي بكل ما يفيد في ذلك السير. قال: تجنبوا سبل الردى، ينبغي للعبد أن يبتعد عن كل ما يعوقه في هذا السير. والعبد إنما يقطع طريقه إلى الله جل وعلا أمور كلها لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وييسر أمره إلى الله تعالى ما يرضاه الله تعالى ويرضاه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وتيمموا لمنازل الرضوان. تيمموا أي قصدوا. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا. قال: وتيمموا أي وقصدوا لمنازل الرضوان، فهم تخلوا وتحلوا. لكن الشيخ فيما سيذكر رحمه الله تعالى سيذكر أن فقط ما يتحلون به، ولن يذكر ما سيتخلون عنه. لماذا؟ لأن من تحلى بهذه الصفات هو حقيق به أن يتخلى عن كل ما يخالفها، فهم سيتحلون بكل فضيلة وسيتخلون عن كل رذيلة، وهم سيتحلون بكل ما يؤدي إلى النعيم وسيتخلون عن كل ما يكون سبيلا إلى الجحيم، في كلام ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في شرحه، لأني ما لم أذكره أن الشيخ ابن السعدي نظم المنظومة ثم علق عليها بتعليق لطيف حسن ينبغي الرجوع إليه. قال بعدها قال: فهم الذين أخلصوا في مشيهم أو فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. فهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت ماذا؟ شرط قبول العبادة، وهما الإخلاص والاتباع. قال: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم. فينبغي للعبد إذا سار إلى الله تعالى أن يسير مخلصا، لأن من لم يخلص كما قيل: قولوا لمن لم يخلص لا يتعنى، لا يتعب نفسه، لأنه إنما يعمل في ما لا ينفعه بل يضره. قال: متشرعين بشرعة الإيمان، أي سالكين سبل أهل الإيمان، وهو في الاتباع. ولهذا في هذا البيت ذكر الإخلاص والاتباع. والإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله تعالى. ماذا يقول العصيمي؟ إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه، فافهم يا فطن. أو فاحفظ، نعم، فاحضر. فاحضر، لا لا أبدا، لا أحضر، لا، إما فافهم أو فاحفظ. نعم. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. فقلبك إذا صفيته من كل مراد غير الله جل وعلا فإنك مخلص. ولهذا سيأتي بعدها في بيت الشيخ يقول: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. فيكون العبد لله وبالله، وهذا هو الذي يصل. لأن الصراط الذي يوصلك إلى الجنة إنما هو موصل إلى الله متصل بالله. من لم يكن عاملا لله انقطع. ولهذا قيل قديما: العمل إذا كان لله دام واتصل، وإذا كان لغير الله انقطع وانفصل. قال: متشرعين بشرعة الإيمان، ذكر فيه شرط قبول العمل الثاني وهو الاتباع. فإن الله جل وعلا ذكر في آياته في آيات كثيرة أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الإسلام هو الإخلاص، والإحسان هو أن تكون العبادة على وجه يرضاه الله جل وعلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإسلام الوجه إخلاصه، وإحسان العبادة هو أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن على هذا ما كان لم يكن مقبولا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم. يقول حافظ حكمي: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معها، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا. يقول ابن القيم في الفوائد: الذي يعمل بغير إخلاص ولا اتباع في الفوائد، يقول: فهو كالمسافر يملأ جرابه بالرمل، وقال: وإذا ملأه بالرمل إنما يثقله عن السير ولا يبلغ. يعني إنسان سافر وأخذ معه الرمل، ماذا ينفعه؟ يثقله ولا ينفعه، فإذا جاء لن يأكل التراب. ومع هذا لو كان ليس معه شيء لكان أحسن، لأنه سيصل في وقت أسرع. قال: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. يعني بعد أن ذكر شرط قبول العبادة قال أن هؤلاء الذين يسيرون إلى الله جل وعلا إنما بنوا منازل سيرهم بين أمرين عظيمين، سيكملهما الشيخ بأمر ثالث وهو رأسهما. قال: بين الرجاء والخوف للديان، لأن العبادة لا تقوم إلا بالخوف والرجاء. والرجاء هو أمل يحدو العبد إلى الله جل وعلا طمعا في تحقيق مطلوبه. هذا الرجاء هو أمل يحدو العبد إلى شيء إلى الله جل وعلا طمعا في تحقيق مطلوبه. والخوف هو الفرار من الله جل وعلا فزعا منه. والعبد أو المخلوق إذا خفته فررت منه، والله جل وعلا إذا خفته فررت إليه، وهذا الفرق. ولهذا الله تعالى قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. انظر، المخلوق إذا فررت منه، قال تعالى: فرت من قسورة، قيل صياد وقيل أسد، فالمخلوق إذا فررت منه إذا خفت منه فررت منه، أما الله جل وعلا إذا خفت منه فررت إليه. ولهذا العبد لن يستقيم في سيره إلا بالنزول في منزلتين، في منزلين، منزل الرجاء والخوف. والرجاء يجعلك لا تقع في القنوط من رحمة الله، والخوف لا يجعلك تأمن من مكر الله. وإذا اختل أحدهما تضرر سير العبد، ولكن الخوف والرجاء لا يتمان إلا بالمنزل التي بعدها وهي الحب. ولهذا قال الشيخ بعدها، قال: وهم الذين مال الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. فهؤلاء الذين خافوا الله ورجوا الله جل وعلا لا يستقيم سيرهم إلا إذا حبوا الله جل وعلا وأقبلوا عليه بحب وود. والحب هو تعلق القلب بالله جل وعلا، هذا هو الحب. وإن كان ابن القيم في مدارج السالكين يقول: والحب كل التعريفات لا تزيده إلا تعقيدا، ولا يحسن لنا أن نعرفه بشيء غير الحب. ولهذا يقول مبارك الميلي الجزائري رحمه الله تعالى في رسالة الشرك ومظاهره، يقول: والحب أمر يصعب تعريفه ويختلط شرعيه بشركيه، في كلام له من نحو هذا. والحب هو من أعظم المنازل وهو رأس الأمر. والحب أيضا لن يستقيم إلا مع الخوف والرجاء. ولهذا قال من قال من السلف: العبد في سيره إلى الله جل وعلا كالطائر، رأس أمره الحب وجناحه الخوف وجناحه الرجاء، وبالكل يسير. فمن بالغ في الحب وجاوز به الحد المطلوب شرعا أوقعه في الزندقة كما وقع الصوفية في ذلك، ومن بالغ في الخوف وفرط في الرجاء أوقعه في القنوط من رحمة الله، ولا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن بالغ في الرجاء وأهمل الخوف وقع في الأمن من مكر الله تعالى، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فالله جل وعلا ندب بل أمر العبد أن يسير إلى الله جل وعلا بهذه الأمور الثلاثة. والله جل وعلا يحب ويحب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا يحب ويحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أما من أنكر الحب من أهل البدع فإنهم فرغوا قلوبهم من حب الله جل وعلا، ولهذا هم كانوا في أوحش قلوب. ولهذا من لم يسر على عقيدة أهل السنة كان قلبه خالياً من تعظيم الله جل وعلا حق الإعظام. ولهذا أقرب الناس إلى ربهم هم أهل السنة، لأنهم هم الذين اعتقدوا في ربهم الاعتقاد الصحيح الذي يحدو بهم نحو العمل. نعم، اقرأ. وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. نعم، إذن قال بعدها، قال، لأن هذا وحده هذا البيت، بعدين أقرأ بعده متواصلا. قال أن هؤلاء القوم من حبهم إلى الله جل وعلا، إذا أحببت شيئا أكثرت من ماذا؟ أكثرت من ذكره. ولهذا أردف الشيخ المحبة وما قبلها من الخوف والرجاء بهذا البيت، فقال: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والإحياء والأحيان. ومنزلة الذكر منزلة شريفة عظيمة، أن وهي برهان من براهين المحبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: واذكروا فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، في آيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث عبد الله بن بسر وهو الذي ختم به ابن رجب زيادته على الأربعين، قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فهل لا باب أتمسك به جامع؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فذكر الله جل وعلا هو ملاك الأمر، وهي العبادة التي لا تنقطع حتى في الجنة. فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح والذكر كما يلهمون النفس، وهي عبادة تلذذ ليست عبادة تكليف، فإن التكليف قد انقطع بدخول الجنة. وها هنا مسألة لطيفة شريفة ذكرها ابن رجب الحنبلي في استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس قال، وهي رسالة عظيمة في هذا الباب، قال أن وبعضهم قال كيف يلهم أهل الجنة التسبيح والتكليف قد انقطع، فذكر ابن رجب كلاما لطيفا قال فهم بهذا قال يتلذذون به أعظم من التلذذ بالطعام والشراب. واضح؟ تلذذهم بذكر الرحمن أعظم من التلذذ بالطعام والشراب، فإن الرحمن خاطبهم وخاطبوه ورأوه سبحانه وتعالى، فأعظم شيء أن تتلذذ بذكر محبوبك الذي أنت في دار كرامته وقد أحل عليك رضوانه فلا يسخط عليك أبدا. ثم ذكر كلاما حسنا يحسن الرجوع إليه، ولهذا قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الشاعر بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكره تطيب. ولهذا ذكر الحسن أن ذكر عنه قال ما يمنع أحدكم أن يكون جالسا فيقول للملك، يعني الذي يكتب، أو للملكين اللذين يكتبان أن يقول لهما اكتب يرحمك الله، ويصبح يسبح. واضح؟ قال إذا كنت خاليا فلماذا لا تخلو بذكر الله، ولهذا الذكر غرس الجنة. وقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الوابل الصيب من ذكر فوائده، وابن سعدي له منظومة اسمها منهج الحق في العقائد والأخلاق، منظومة لطيفة فيها أبيات في فضل الذكر، ذكرها في شرحه وتعليقه على هذه المنظومة، نذكرها كاملة للطافتها. قال الشيخ قال ولي من الأبيات، هذا ابن سعدي، وهي كما قلت في منظومة منهج الحق، وهي مشروحة بشرح الشيخ عبد الرزاق العباد البدر ومطبوعة. قال وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، وهي دالية القصيدة. قال فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يشير إلى حديث عبد الله بن بسر، بأن لا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكر غيره أنه طريق، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، لكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وهي قصيدة معانيها أوضح مما يكون. ومما قال أن لو لم يكن في الذكر إلا أنه يقربك إلى الله وينهاك عن الاشتغال بغير ذلك من الغيبة والنميمة لكان فيه خير. وما ترغم شيطانك بمثل إرغامك بذكر الله جل وعلا إذا كنت في الخلوات، فإن كثرة الاختلاء بالنفس إذا لم يصحبها ذكر حارت وحادت بك إلى الوساوس الشيطانية، لأن العبد إذا خلى بنفسه خلى به الشيطان، فإما أن تعمر وقتك بالطاعة وإلا شغلك هو بوساوس ضرت بك في دينك ودنياك. والواقع أوضح شاهد على هذا الذي ذكرناه. قال نعم اقرأ ما بعدها. عفوا. يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. جنة سترة عندي جنة غلط جنة نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. أحسنت. جنة وهذا الذي صرح به الشارح هو نفسه في شرحه سترة ليس الجنة، والمعنى لا يكون إلا هذا. نعم، إذن بعد أن ذكر منزلة الذكر عندهم قال في حق هؤلاء الذين نور الله جل وعلا قلوبهم، قال يتقربون إلى المليك بفعله طاعاته والترك للعصيان. فهم في سيرهم إلى الله جل وعلا يتقربون إلى الله جل وعلا بأمرين، بفعل الطاعة وترك المعصية، وهي ملاك الأمر. فالتقوى كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ليست بكثرة الصيام ولا بكثرة القيام، إنما هي بفعل الطاعة وترك المعصية. فمن كان مقتصرا على الفرائض ولكنه مراع لحدود الله جل وعلا خير من الذي يكثر من النوافل ويكثر من المعاصي. فالعبد لن يسير إلى الله جل وعلا بمثل فعل الطاعة وترك المعصية، وهي ملاك الأمر. والشيخ ذكر هذا وسيبين ويفصل بعدها ما ذكر، لكن أيضا وكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى أن من لم يستقم على شرع الله جل وعلا ليس وليا لله، وليس سائرا إلى الله جل وعلا السير الذي يبلغه المقصد. فإن من غلاة الصوفية من قال إذا بلغت درجة اليقين سقطت عنك التكاليف. فالشيخ بيّن أن السائر إلى الله لا ينقطع عن فعل الطاعة وترك المعصية إلى أن يموت. فمن ظن أنه يصل إلى الله جل وعلا بغير هذا الطريق فإنه كافر، لأنه خالف الكتاب والسنة، بل أنكر الكتاب والسنة اللذين فيهما الحث على فعل الطاعة وترك المعصية. ولهذا ذكر العلماء الإجماع على أن من ظن أنه تسقط عنه التكاليف يوما من الأيام فهو كافر بالاتفاق، وهو زنديق من الزنادقة. وهذا وقع عند من وقع عياذا بالله تعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفصيل هذا، قال فعل الفرائض والنوافل دأبهم لكن مع رؤية التقصير والنقصان. فالطاعة عندهم إما فرض أو نفل. الفرض ما أمر به الشارع أمرا لازما وهو الأهم، والنفل ما أمر به الشارع أمرا ليس على وجه الإلزام وهو مهم لكنه دون الأول، لأن الأول يترتب عليه عقاب عند الترك أو يستحق صاحبه العقاب عند الترك، أما النفل فإن صاحبه ليس معرضا للوعيد عند الترك. والمقصود كما يقول الأصوليون، كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، المقصود عند ترك النفل، قال المقصود ترك بعض النوافل، قال أما من كان دأبه ترك كل أمر نافلة أمر به الشرع فقال هذا معرض للوعيد. هذا كلام للشاطبي في تفصيل. قال من ترك النفل بإطلاق وكأنه لا يتعبد لله جل وعلا إلا بمن ظنه واجبا، إلا بما ظنه هو واجبا، فهذا معرض للوعيد في تفصيل في محله. وهذا الذي ذكره الشيخ هو مصداق الحديث الإلهي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعينه التي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. قال ابن القيم تأمل نكتة بديعة في قوله حتى أكون سمعه الذي يسمع به. فقال ابن القيم قال انظر الله تعالى قال يسمع بي ويبصر بي ويمشي بي ويبطش بي. قال الباء للمصاحبة، قال فهو موفق مسدد في كل ما يفعل. والتوفيق عزيز، والله جل وعلا لا يوفق إلا من أحبه. فمن كان مواظبا على فعل الفريضة وعلى التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل قدر ما يستطيع فإن الله جل وعلا يحبه، وإذا أحبك الله فأبشر بالتشديد في كل ما أنت فاعل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بيتا في الصبر، وكأنه رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذه المنازل التي مرت، وأن الطاعة وفعل الطاعة وترك المعصية، وأن فعل الفرض وفعل النفل إنما لا يكون إلا بالصبر، فمن ظن أنه يسير ولا يتعب ولا ينصب فإنما يطلب المحال، فإن هذه الدار دار تعب ودار نصب. ولهذا لما بشر جبريل خديجة عليه السلام ورضي الله عنها بالجنة قال أبشري ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لأن هذه الدار دار تعب ونصب. ولهذا لما سئل الإمام أحمد متى الراحة قال الراحة في جنة، ولهذا أجمع العقلاء على أن الراحة لا تنال بالراحة، فمن أراد الراحة ينبغي له أن يتعب. ولهذا قال القائل وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر، وخير من هذا كله قول الله تعالى وبشر الصابرين. فالله جل وعلا يبشر هؤلاء الذين صبروا أنفسهم، صبروا على ماذا؟ ذكر الشارح قال صبروا النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. والصبر حبس، الصبر هو الحبس، وفي الشرع هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، حكم شرعي وحكم قدري. فالحكم الشرعي أمران، فعل طاعة وترك معصية، فيكون الصبر على الحكم الشرعي بفعل الطاعة بالصبر عليها والصبر على ترك المعصية. والصبر على حكم الله القدري هو ما يسميه أهل العلم الصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر واجب، الصبر واجب، ومن والصبر يحتاج أيضا صبر. ولهذا الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فصبر اصبر في نفسك وصابر غيرك، لأن الصبر يحتاج مجاهدة. فلا تظنن أن هذه المنازل التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى إنما يصل العبد إليها بسهولة، ولا تظننك أنك إذا وصلت إليها أو وصلت إلى بعضها أنك تثبت عليها بسهولة، فإن الثبات في الرجال عز ويغنم الرجال منه العزة. الثبات عزيز، وأن العبد لو لم يستعن بالله جل وعلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإنه لا محالة هالك. ولهذا لا غنى لنا عن الله جل وعلا طرفة عين، وفقر العباد إلى الله جل وعلا حاجة ينبغي لك أن تستظهرها دائما، وتستظهر أمام الله جل وعلا ضعفك واستكانتك إليه. قال تعالى وذنوني، قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالاستكانة إلى الله جل وعلا والاعتراف بالذنب وإظهار الفقر إليه سبحانه وتعالى هو من أعظم ما يجعل الله جل وعلا يعطف على عبده. قال تعالى وحنانا من لدنا، فالله جل وعلا يمن عليك بذلك الحنان، وإذا من الله جل وعلا عليك بذلك فأبشر بالخير. قال صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. فالصبر صعب لكن عواقبه حسنة، فإذا رأيت العواقب هان عليك الطريق. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد يقول من تأمل حلاوة العاقبة هانت عليه منارة الصبر، انتهى. ولهذا قال القائل والصبر مثل اسمه حر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، مر من حيث صعوبة الطريق لكنه حلو من حيث النتيجة التي تنتظر العبد. ولهذا كلما حدثتك نفسك بالضجر والقلق فحدثها بما ينتظرك من الخير العظيم عند الله جل وعلا. ولهذا كان الصحابة ربما قبل الغزوات تذكروا الجنة وما فيها من نعيم مقيم، فإنك إذا تذكرت ما ينتظرك هان عليك ما تبذله. وماذا الذي ستبذله؟ نفس، لكن انظر ماذا ينتظرك من النعيم الذي ليس في مقابلة عملك. فإن الله جل وعلا من على العبد أكثر بكثير مما يستحقه منا منه سبحانه وتعالى. قال بعدها قال نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. بعد منزلة الصبر هناك منزلة أكثر درجة وهي منزلة الرضا. الصبر واجب والرضا مستحب على الصحيح، والرضا هو انشراح الصدر على ذلك البلاء. الصبر هو كما مر معنا حبس النفس على حكم الله الشرعي، وحبسها يكون بثلاثة أمور: حبس اللسان عن التشكي والقلب عن الجزع، و الجوارح والأركان عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من أفعال الجاهلية. ولهذا الشكوى إنما تكون لله، ولا بأس بأن تشكو إلى المخلوق، لكن تشكو على سبيل المواساة، لا تشكو من الله للمخلوق. ولهذا قال القائل: وإذا عرتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. أتظن ابن آدم يرحمك أكثر من رحمة الله جل وعلا بك؟ مجنون الذي يظن هذا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي أخذت ابنها بعد فراق، قال: أتظرون هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا: لا، قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. ولهذا بعض الناس إذا تعامل مع ربه وكأنه ينسى رجاء الله جل وعلا، ومر معنا أنه ينبغي دائما الرجاء والطمع في فضل الله ورحمته، بل رحمته سبقت عذابه. لكن ذلك الرجاء إن لم يستصحب العبد خوف الله معه هلك برجائه. قال: نزلوا بمنزلة الرضا. فالرضا من أعظم المنازل، وهو انشراح الصدر في تلقي ذلك البلاء. ومن خشي الله جل وعلا وأناب إليه وأظهر حاجته إليه وفقه لتلك المنزلة. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك، أكملوا آخر البينة، ذلك لمن خشي ربه. فالله جل وعلا رضي عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فمن خشي الله جل وعلا فإنه حقيق بأن يوفق لتلك المنزلة. وكما قلت: لا تظنن بنفسك أنك تصل إلى تلك المنازل بسهولة، فهي تحتاج مجاهدة وصبرا ومرابطة وغير ذلك من الأمور، مع الاستعانة بالله جل وعلا. ولهذا قال الشارح هنا، قال: ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. فالذي نال هذه المنزلة إنما يتلقى البلاء بانشراح صدر، ولكن هذا الرضا هناك منزلة أعلى منه، وهي منزلة الشكر. ولهذا ذكرها الشيخ بعد، قال: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. فالشكر منزلة أعظم من الرضا، وهي أنه يشكر الله على ذلك البلاء الذي هم به أو أتاه. فالصبر واجب والرضا مستحب، وأيضا الشكر من باب أولى أن يكون مستحب، وهو انشراح الصدر، لا بل أكثر، مع الفرح بذلك البلاء، فيكون درجة أعلى. وهذه لا تكون إلا للكمل من عباد الله جل وعلا، وليست ميسورة لكل الناس، وهي ليست بواجبة بل هي مستحبة. والشكر كما ذكر الشيخ قال شكر الذي أولى الخلائق فضله، فما بنا بالنعمة إلا من عند الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فكل خير من عنده سبحانه وتعالى، وكل نعمة من عنده، فالاعتراف بتلك النعمة حق واجب لله جل وعلا. والمخلوق مهما كان فلا يعدو إلا أن يكون سببا. ولهذا قال: بالقلب والأقوال والأركان. فالشكر يكون بهذه الثلاث: قلب، اعتراف النعمة أنها من عند الله جل وعلا، وأن المخلوق مهما علا فليس إلا سبب، ولو شاء الله جل وعلا ما جعله سببا، لكن سنة الله الكونية أن خلق السبب والمسبب. فبالقلب قال: والأقوال. فلا بد أن تفصح بأن هذه النعمة من عند الله جل وعلا، ولا تنسب النعمة إلا لله، كما مر معنا في كتاب التوحيد أنك لا تقول: لولا فلان لكان كذا، ولولا أن ربان السفينة كان ماهرا، ولولا أن الريح كانت، وتنسى الله جل وعلا. فنسيانك ذكر الله جل وعلا في هذه المواطن دليل على عدم إعظام الله وقادح في كمال التوحيد. فإذا اقترن بذلك نسبة الفعل ونسبة الإيجاد والنصرة وغير ذلك لغير الله كان كفرا أكبر، كما مر معنا تفصيله في كتاب التوحيد. والأمر الآخر قال: والأركان. فمن شكر النعمة صرفها في ما يرضي الله، فمن لم يصرف النعمة فيما يرضي الله جل وعلا فإنه ما أدى الله جل وعلا حق الشكر، وهذه لا يستقيم الشكر إلا بها. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فهو عمل لكنه شكر، فصرف الطاعة في مرضات الله جل وعلا شكر لها. ولهذا قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيكون الثلاثة هي التي يقع بها الشكر. نعم. صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، فتبوأوا في منزل الإحسان. نعم. قال بعدها، قال أن ذكر منزلة أخرى وهي منزلة التوكل، وأيضا أن المنازل التي مرت معنا قلنا لا تكون إلا بالصبر، وهذا الصبر لا يستقيم للعبد إلا إذا صدق في توكله على الله. فالتوكل لا يستقيم الدين وإيمان العبد إلا بالتوكل، لا يستقيم الإيمان إلا بالتوكل. والتوكل هو اعتماد العبد على الله جل وعلا وتفويض أمره إليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل. وأن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا هو التوكل، صدق الاعتماد على الله جل وعلا وصدق تفويض الأمر إليه، وأن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا التوكل لا بد معه من فعل الأسباب، ولهذا قال صاحب التوكل في جميع أمورهم، في الكل، مع بذل جهد في رضا الرحمن. فلا تتوكل بالقلب وتترك السبب، والأسباب شرط في التوكل، إن التوكل شرطه الأسباب، حرمانه عين الأسى وعذابه. فمن حرم التوكل عذب في الدنيا قبل الآخرة، ومن لم يفعل الأسباب قدح في توكله، لأن الأسباب شرط في التوكل، فهي خارجة عنه لكنها شرط فيه، فلا يصح التوكل إلا بهذه الأسباب. ولهذا قال الشيخ مع بذل جهد في رضا الرحمن، فالسائرون إلى الله يسعون في رضا محبوبهم سيرا حثيثا، صدقا في التوكل وعملا بالأسباب، ومرت الأسباب فعل الطاعة وترك المعصية، والطاعة تكون بفعل الفرائض وفعل النوافل. في هذا هم متوكلون على الله جل وعلا. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين، يقول والعبد يتوكل على الله قبل الفعل في أن يبلغه الله جل وعلا ذلك الأمر، وعند الفعل بأن يوفقه إلى إتمامه، وبعد الفعل في أن يتقبل الله جل وعلا منه ذلك الأمر. فالعبد متوكل على الله قبل الفعل وعند الفعل وبعد الفعل، فلن يستقيم لك دين إلا بالتوكل. ولهذا قيل التوكل نصف الدين، وقال ابن القيم في مدارج السالكين فلو أن العبد توكل على الله حق توكله لحرك جبلا لو أمر ولو كلف بتحريكه. رأيتم الضابط هذا؟ فلو كلفت بتحريك جبل، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلو كلفت به فإنك ستحركه مع صدق التوكل. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس في الصحيح قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ولهذا قال موسى إني توكلت على ربي، وغير ذلك من الآيات. ولهذا صدق التوكل هو علامة إيمان العبد، فالذي يتوكل على الله جل وعلا يمضي في شأنه، لأنه فوض الأمر إلى الذي لا يخذله، وهو الله جل وعلا سبحانه وتعالى. قال بعدها، قال عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، وهذه منزلة الإحسان، فهم إذا عبدوا الله عبدوه وكأنهم يرونه، وهذه من أعلى درجة الإحسان، لأن الإحسان له درجتان، الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال فالمقام الأول مقام المشاهدة، والمقام الثاني مقام المراقبة، ومقام المشاهدة أعظم من مقام المراقبة. فأن تعبد الله كأنك تراه، فكيف إذا رأيت الله جل وعلا أتعصيه؟ أبدا. إذا عبدت الله، إذا عبدت وأنك أنت ترى الله، هل تسرح في صلاتك دائما؟ أبدا. أتترك ذكره؟ أبدا. فإن لم تصل إلى تلك الدرجة مر إلى ما بعدها، وهي أنك إذا لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. فإذا كنت تعلم أن الله يراك فإنه خليق بك وحقيق بك أن تترك ما لا يرضي الله جل وعلا. ولهذا قال الشافعي وإذا ما خلوت الدهر يوما، خلوت الدهر يوما فلا تقل نعم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يقيب. ولهذا قال القحطاني أيضا في النونية قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولهذا في قصيد زين العابدين علي بن حسين قال أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، لأن هذا سبيل الذي لم يوفق. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بكل شيء محيطا. فالله جل وعلا علمه محيط بكل شيء، فإنك إن ظننت نفسك أنك تعصي الله في مكان لا يراه فبئس ما ظننت بربك الذي لا تخفى عنه خافية سبحانه وتعالى. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار ويعلم ما جرحتم. نعم وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار أية الأنعام لا تحضرك. نعم طيب وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار ويعلم ما جرحتم. نعم لا إشكال أقول لا تحضرنا الآية، لكن في آيات كثيرة أن الله جل وعلا مطلع عليك، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرض كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. نعم فهؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجات العليا من إخلاص وصدق وحب وخوف ورجاء وتوكل وذكر وغير ذلك من المنازل التي مرت معنا، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، فهم إذا نصحوا فهم أعظم الناس نصحا للناس، وهذه سمة لأهل السنة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة يطيعون الله ويطيعون رسوله ويعلمون الحق ويرحمون الخلق، فهذه سمة أهل السنة، لأنهم هم الذين هم صفوة الناس وهم خير الناس للناس وهم عصارة المجتمع، فإذا فسدوا هم فسد الناس، ولكن الله جل وعلا ناصر دينه وحافظ كتابه ويحفظه الله جل وعلا بمن يقيم هذا الدين، وهم خلاصة الناس. قال نصحوا الخليقة، هل نصحوهم لأنفسهم؟ لا، في من؟ في رضا محبوبهم وهو الرحمن سبحانه وتعالى. فهم لا يطلبون من الناس أجرا، قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فسؤال الأجر سمة الذي لا يرجو الله، أما الذين هم أتباع للأنبياء والمرسلين فهم على طريقتهم لا يسألون الناس أجرا. لماذا؟ لأنهم إنما نصحوا الناس في رضا محبوبهم. ولهذا قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون هكذا. قال الشيخ محمد العدوان في مسائل كتاب التوحيد قال هذا فيه تنبيه على الإخلاص، لأن قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه تنبيه على الإخلاص، لأن بعض الناس هذا كلامه قال لأن بعض الناس إذا دعا إنما يدعو لنفسه أو طائفته أو حزبه انتهى. ولهذا هؤلاء القوم نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، بماذا نصحوهم؟ بأعظم شيء، وأعظم شيء يوصلهم إلى تلك المنازل العليا، قال بالعلم والإرشاد والإحسان. فأعظم ما تقدمه للناس أنك تنصحهم بالعلم، فهم كملوا أنفسهم وكملوا غيرهم، وهذه منزلة الكمل. ولهذا الشيخ محمد العدوى في كتاب التوحيد لما ذكر التوحيد وفضله والشرك وخطره ذكر بعده باب الدعوة. قال الشيخ ابن سعدي في القول السديد قال فلما علمت فضل التوحيد وعلمت خطر الشرك وتحققت به فلا ينبغي لك أن تقصر الخير على نفسك، بل لو كنت صادقا في حب التوحيد ستكون أول من يبلغه للناس، انتهى بمعناه. واضح الأمر؟ فهؤلاء نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، فهم إنما يبلغون الناس الخير ولا يغشونهم، فهم أنصح الناس ولو كره الناس، لأن من أراد رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأهل السنة وأهل الحق والذين حققوا هذه المنازل العظيمة إنما هم ينصحون الخلائق بما يرونه نصيحة للخلائق لا بما يرضاه الناس، ولهذا هم يبذلون للناس الخير لا يبذلون للناس ما يراه الناس خيرا. فإن الناس والدهماء والعامة إنما سموا عامة من العمى وقلة البصيرة، فلا ينبغي لك أن تبذل للناس ما يحبونه، إنما أبذل للناس ما يرضاه الله ويرضاه رسوله ولو أبى من يأبى. وهذا سمة أهل الحق. قال: صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. فهم في الأرض معنا لكن قلوبهم عند الله جل وعلا، فما من شيء يقومون به إلا والغاية الله جل وعلا، إلا والقلب مرتبط بالله جل وعلا حبا ورجاء وخوفا. ولهذا يقول ابن القيم لما ذكر بعد العباد قال: وبعض الناس قلبه يحوم حول العرش، وبعض الناس قلبه يحوم حول الحش. الحش عزكم الله والمراحيض وبيوت الخلاء. والناس هكذا، بعض الناس قلبه الفوق وإن كان الجسم في الأرض، وبعض الناس إنما قلبه وروحه في الحش، يعني في أخبث الأماكن. والناس يختلفون درجات كثيرة. نعم. بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. أحسنت. إذن قال بعدها قال: بالله دعوات الخلائق، وفي نسخة المشاهد كلها، خوفا على الإيمان من نقصان. فهم مع هذه المنازل التي حققوها ومع النصح للناس ومع أن أرواح القوم تحوم في أماكن عالية، هم مع ذلك يخافون على إيمانهم من ماذا؟ من نقصان. قال: خوفا على الإيمان من نقصان. فهم هنا يحققون منزلة وهي منزلة الرعاية، فإنهم يخافون على إيمانهم من الضياع. وهذه سمة الصالحين. قال تعالى: قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها وارثون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويطيعون الله ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها وارثون. رواه أحمد بسند صحيح. فهم يفعلون الطاعة ومع ذلك يخافون من عدم القبول. ولهذا العلماء يقولون: لا يقولن إنسان أن الطائع لا يخاف الله ولو كنت في أعظم مقامات الطاعة. فينبغي لك أن تخاف الله من جهتين: من جهة أنه لا يختم لك بخير لأن الأعمال بالخواتيم، وكم من عبد سار سيرا ثم خذل في آخر عمره لدسيسة عنده كما قال ابن رجب. ولهذا ابن شيخ الإسلام التيمي يقول: ليس العبرة بنقص البداية، إنما العبرة بكمال النهاية. العبرة على ماذا تموت؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير في تفسيرها قال: والكريم جرت عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وجاء هذا في لفظ، بعض هذا في لفظ مرفوع عن النبي صلى الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخوف يكون على أمرين: أنك قد تضل قبل أن تموت، وإن كان حالك الآن حسن. ولهذا يقول ابن القيم في الفوائد يقول: والغبي من ضيع الطريق وقد بلغ المنزل. يعني عند وصولك إلى المنزل ضيعت الطريق، هذا قال هو الغبي المغبون. قال أو والخوف الثاني إنما الخوف على أن العمل غير مقبول. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا جاء عن بعض السلف: أني لو علمت أن الله تقبل مني كذا وكذا لكنت أسعد من ذلك، لأن تقبل الأعمال أمر جلل، وما أدراك أنك قد قبلت، وما العهد الذي عندك الله عند الله بينك وبين الله جل وعلا حتى تعلم هذا؟ لكن العبد يفعل الطاعة ويخاف أن لا تقبل ويرجو أن تقبل، فلا تنفك عن الخوف والرجاء. فهم يخافون على الإيمان من نقصان، فهم مع تحقيق تلك المقامات لم يغتروا. ولهذا قيل: كم من حسنة أدخلت رجلا النار، وكم من سيئة أدخلت عبدا الجنة، كما قال سعيد بن جبير. لماذا؟ لأن قالوا يفعل الحسنة والطاعة فلا يزال يدل بها ويعجب بها حتى تهلكه، وأما الآخر فإنه فعل سيئة فلا يزال يحترق قلبه ندما وخوفا ورهبة وفرارا إلى الله جل وعلا حتى يموت على أحسن حال. ولهذا قال من قال من السلف: لأن أبيت نائما خير لي من أن أبيت قائما وأصبح وفي قلبي شيء من العجب. ولهذا النفس كمائنها كثيرة، والفقيه من علم خبايا النفس وسعى في إصلاحها اعتمادا على الله وتوكلا عليه وسيرا له أو إليه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ولهذا النفس فيها أمور عظيمة. قال بعدها: قال نعم الرفيق، عفوا، قال عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. فهم أوقفوا أنفسهم على طاعة الله جل وعلا، وقطعوا أنفسهم عن كل ما يشغل وكل ما يقطع وكل ما يقطع عن سير العبد إلى الله جل وعلا. فهم إما في تدبر قرآن أو ذكر أو صلاة أو علم أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، مع قطع لكل شيء يقطع عن هذا كصحبة البطالين وكإضاعة الأوقات وغير ذلك من الأمور التي تشغل العبد. فهم وقفوا أنفسهم لله جل وعلا انتقالا في منازل السير إليه، فرغوا قلوبهم من سوى الرحمن، فهم لله وبالله. ومن كان هذا حاله فهو الذي يصل إلى الله جل وعلا. قال بعدها: قال حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. الحركة هي إرادة القلب، الهم أعلى درجة، وهي الإرادة التي معها جزم في التقدم، والعزوم أو العزم هو أعلى، هو إرادة مع جزم مع بذل للأسباب أو بداية بذل للأسباب. فهم الحركة والهم والعزم الكل هي مراتب متفاوتة تدرجا، كلها لله لا للخلق والشيطان. فهم لله وبالله، هم لله وبالله، لا يرون الناس ولا يطلبون ثناء الناس، إنما يطلبون الله جل وعلا. ومن طلب الله جل وعلا بلغه الله ما يريد، ومن طلب رضا الناس فإن هذا لا يدوم. ويوم القيامة يؤتى بالعبد ويقال: لقد فعلت ليقال وقد قيل. وهذا بئس الجزاء. ولهذا منزلة الإخلاص من أعظم ما يطلب العبد ربه أن يوفقه إياه، وهي سبيل المؤمنين. ولهذا الله تعالى قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فانظر، قال على المنافقين الذين هم النفاق أكبر: إن المنافقين في الدرك الأسفل منه ولن تجد لهم نصيرا. ثم قال بعدها، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وماذا؟ وأخلصوا دينهم لله. ثم قال بعدها من؟ أولئك مع المؤمنين. فالمؤمنون هم أهل من؟ أهل الإخلاص. يعني الله تعالى قال: إن أخلصتم ستكونوا مع المؤمنين. انظروا ما وصف المؤمنين بأنهم مخلصون. ولهذا الله تعالى لما زكى الصحابة قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ثم قال بعد، قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. العلماء قالوا: زكاهم أولا ظاهرا ثم زكاهم باطنا. لا يبتغون رياء، الرياء صفة المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المنافق إذا تاب فإن سبيله مع المؤمنين المخلصين. قال فأولئك مع المؤمنين والنتيجة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ أتظن أن الله تعالى يعذب الناس للتعذيب؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله جل وعلا على القليل يجزي الكثير ويتجاوز عن الكثير أيضا، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. قال بعدها، قال بعد أن ذكر هذه المنازل وهذه الأحوال التي عليها القوم نسأل الله أن نكون منهم، قال نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. فهؤلاء الناس الذين مر وصفهم في هذه المنازل هم أحق الناس بالصحبة. إن كنت مصاحبا فاصحب هؤلاء، وما لا يدرك كله لا يترك كله. فالناس بين في هذا بين مستقل ومستكثر، لكن هؤلاء هم الذي يسعد العبد بصحبتهم. ولهذا كلب أصحاب الكهف خلد ذكره لما صحب الصالحين، قال تعالى وسادسهم كلبهم وسابعهم كلبهم وثامنهم كلبهم وهو كلب. قال ابن كثير قال خلد الله ذكره وهو كلب بصحبة الصالحين، وكم من إنسان خبى ذكره بصحبة الفاسدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. أما بائع المسك فإما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فأنت رابح معه لا محالة. وأما نافخ الكير فإما أن يؤذيك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا قال القائل عليك بأرباب الصدور فمن غدا جليسا لأرباب الصدور تصدر، وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتحقر. تحقر لأنك صاحبت البطلين. ولهذا العزلة أفضل من صحبة البطلين، لأن تكون وحدك أفضل من أن تصبح البطلين. تالله إن كدت لتردين، كاد أن يهلكه معه، لأن صحبة البطلين من أعظم الخطر. قال نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. فالذي صاحب هؤلاء هو الذي يكون أهلا لأن يبلغ تلك الدرجات العلى. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يوفقنا لهذه المنازل العالية، وأن يجعلنا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم الله جل وعلا عليه شكر. فهؤلاء عنوان السعادة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.